أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، الشهر الكريم، شهر التوبة والأوبة والرجوع إلى الله والمغفرة، أن وصلنا في الركن الصلاة، ظلت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الرسول صلى الله عليه وسلم تمتت يتوصف ظلت، باش كان السن القيمة ظلت بين القيمة العشية. أنكمل إمارون بين مبطلات الصلاة، أني لن يسفسد ظلت ظلت وتصحي سعادي صاري قن سوى نغان حكاية مارو أتنذكر. أولا وسيد ظل رياء، رياء يسجدس شنماس ظلت. مثلا لو كان لواحد سلينكو يتمعالت أنه يتظلي ستمدا يؤدي كل أركان الصلاة بخشوع العقل، أنه العجب أتيت في العجب أنبتا اللي قاع يفمد صليت نسمد والتباني قاع يبد يكبر يسلم تال ما شاء الله يطول، مثلا أتيت في العجب في صلاته، هذا مبطل للصلاة، الرياء والعجب. زوال العقل يقن حد تظلت يقضع العقل السما تظلت، إما بسكر يوتف تظلت انت سكران، ان باغماء يدوخ يوضع مثلا، ان جنون اصابه الله بجنون العقل صفه، ان يقدر يقنيص يعني زوادي سيقع يتص يمكن ياخذ ولا ترجع اما تظلت، وني كذلك مبطل للصلاه. إذن زوال العقل اما بسكر باغماء بجنون بنوم. نقطة أخرى نسيان، يقن حد يتاول السلماني إلا خلاص لا يدري ما فعل وكم صلى ولا أين وصل، أو سندر كعت فيس نفيد ربعا نتنمس يعزم تحية والتعزيم قاع يعني ولي السلمان اسمه إلا قاع أبدا ويغفل دغفل خاطي نسيان قاع. يعني شيئون آخر، ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، يجد قن الشرط الظلم مثلا بثوب ناجس من شروط صحة صلاة استقبال القبلة، أنت ولم يستقبل القبلة مثلا، شروط صلاة دخول الوقت ظلت مثلا مارد المثل الوحدة أنت ظلت 12:30 لا تصح صلاته قبل الوقت، الفجر مثلا الربعة أنت ظلت 3:30 مش كي يسافر ما شاء لا تصح صلاته. إذن لابد من ترو يعني ترك شرط، لابد من توفر الشروط، شروط الصلاة نتكرتنيا أبتاي قن حد يجد قن الشرط نزالت تجي إنه قن الركن من أركان الصلاة، مثلا قراءة سورة الفاتحة وليعزم سورة الفاتحة سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، تبطل صلاته وليركع أنه ليسجد أنه يسجد سجدة واحدة يجو يعني وليجي يترك قن الركن من أركان الصلاة ولو نسيانا، سادع الركن عمدا نسيانا كيف تنتقد صلاته. ترك سنن الصلاة، يترك سنة الصلاة عمدا أن سهوا سادع الركن، أما السنن طبعا تجبر بسجود السهو أبتو ليسجد تبطل صلاته. تكرار ركن من أركان الصلاة، يقن الركن من أركان الصلاة يجدده يكرره، باش كاد يركع مرة واحدة يركع مثلا مرتين، باش كاد يسجد سنة يسجد يكت يسجد ثلاثة أربعة في ركعة واحدة طبعا. إذن تكرار ركن من أركان الصلاة كالفاتحة مثلا الركوع السجود مما تنتقد وتبطل الصلاة، كذلك انتقاض الوضوء، يقن حد لوضو سيروزا ما سنزلت انه انت سيقبل لاش هاصلوضو لوضو سيروزي بد تزلت يعني التا باللي لاش هاصلوضو باللي لوضو سينتقض اما زالت يفكر بلي لا ولي صلو خلاص هذيك اللي عاود زالت باطله يفكر قبل زالت اثناء الصلاه بعد الصلاه هذه عاود زالت ابدا الوضوء ينتقد انه يستحايك نجست لمس نجاسه يصويك نجست سفوسس سفدارس يضحائك نجست شادون جيس كذلك ينتقد وضوءه وتنتقد صلاته. الكلام في الصلاة من مبطلات الصلاة أولا ما سنزلت سيول هذا يمكن يمكن حدا لي سيول ما سنزلت حد لا يخبط دا سينية انت لا تزلى مثلا نعم عليه انت لا تزلى صلاة. الالتفات بغير عذر وقل هذه قل بعيد هذه قل يمين هذه قل يسار هذه قل جنة بغير عذر ودقن العذر هوني كذلك تنتقد صلاته بهذا. صلاة مع مدافعة الأخبثين بقوة تحازم ننتيتو يقولوا حازم ويخفف برك تحازم يعني ماذا بها الزوال قضى الحاج تسلق قبل زلة هوني تنتقد صلاته تبطل صلاته إذا كان يدافع الأخبثين يتحازم بقوة إذا ما تقل عليه في كماس زلت تسطر صحي. الضحك في الصلاة لا يتزلى إما يفكر يكتنكتت ما يفكر يقنشرا ما يسل يقنشرا يصز يصز يصز معنا انت يتزلى يصوى ما سنزلت تنتقد صلاته. كذلك القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة والوضوء ولاد الوضوء تشدرز القهقهة معناها تصيد بصوت صوت جيري قن الصوت وني وغير زالت شت نتقد وإنما أولاد الوضوء. إذا الضحك ينقذ الصلاة والقهقهة تنقذ الصلاة والوضوء تعود لا الوضوء. كذلك العبث في الصلاة العبث أكثر وكماز وكثر نحرج وكثر نمالي غلداد غلدا أكثر نسق من شبرتس نطق شبيتس نلحفيتس أم العبث في الصلاة وكثرة الحركة بغير داعم وضررت أمني خاصة تروانا كانت وسط تعودين تعود أسن خاصة نتفهم ستاربوس ما شاء الله تزلت ومشيت تزلتنا الخشوع الهدوء الركوع تام السجود تام ما شاء الله سقد عيور شهرين ولودون ولبس وجار خلاص ولادك تزلت تخلف خلاص وداني يلمت وداني يلمت قاع لا في ركوعه ولا في سجوده ولا كيفاش يبد ولا كيفاش يجي فاسنس يا سلمت ناس ما شاء الله بدي قبل سواسي سلمت انتني ندلم من النعم ما شاء الله صحة تفسع خلاص التانية هامي تحولت العبادة إلى عادة تغد العبادة تلول العادة وخني بدأ تزاليت تغد العبادة يعني قين حد يبدأ صوقي ده جديد خاصة مثلا الدراجة الهوائية بسكيلات مثلا الفيلو والتميم قين حد باش كدي بدأ صوقي تما يفسنس يتزير يفسنس المقود يعني الفولونس التميم يتقل تساقود الروت ساتس مباشرة ويتقل غلدة غلدة عقيم يلمد يلمد عايت سيبي فاسنس يتقل تفريت سوق عايت جور هذا عالي تبدأ نجكو سانتي جور تايت كابلان وتستميم ديني هامي خطري والف تلولد العادة أمصحاب ده ويتجام الناس سامزوار ويتنجم لا شاد يوضع. كذلك تزلت لتلولد العادة عند كثير منا وخاصة نطروان تلولد العادة توهد العيبة تري البال نغوص حضار دهننا منشين بينا العشية كيف أخشع في صلاتي. إذن كذلك العبث في الصلاة وكثرة الحركة بغير عاد. شيء آخر الأكل أو الشرب أمس نزلت هذه يمكن لي تت أمس نزلت نعم إما مثلا تسمسين يفطر يفطر سيني يتشل مدن يتقام مثلا تلميز دالي شر سيني الله أكبر يتكمل الفوز يتكمل الماز يتكمل الشاء ان غلوبان عين العلك ني لامبورس تتنت مثلا يمكن ميس لا يتزلى لا يتفصيص لا يتفص تيتزلى لا يجوز لا يجوز الاكل في الصلاه تنتقد صلاتك بالاكل او الشرب أيوة. كذلك الماز تنخيم تنخيم تمازي قنشا قذر دي قنشا أولي بهي بفسات يلمز من المفروع تسوسفد هذي كون عرشي كنت مشوارت نلكاغط نوه الكاغط مثلا شاوي دادن أتعدد تسوسو في الديز تنخيم تشو تلمزد إذن منشي لا تن يون يعني تنخيمت النخامة نقض زوميت نقض زلت خاطر دلمعة جيشة ولا لا يجيس الفايدة خاطر كل يجين حي سواطة يقرشة الجو في العد يسس ولو ليس فيه فائدة ينتقد صومه تتزلد أو اللمز تنخيمت إلى المنعقدة يعني إلى لما يبين يعني منعقدة وهو يجين طلب دوبر كنت غير سي أمو تخفيف خاتي أم أن من دمانيا وني خاتي كان سوال النخامة المنعقدة. إذن عند أغلب العلماء أصلاح أنت الطاوين ما سنزلت والضيل الطاوين قلت أنت تركد يغلب قلت أنت صلحت أنا لا عاد نزيغ جار ورزام دي وقوس بين توسط أتصمونك بسي الطاوين تقل لي مكاني سجود قلت أنت صلحت قلت أنت ترزمت قلت أنت تركد يغلب إذا كان عذر يقول العذر ونتشاور بدون عذر مني لش ولي جواز تنتقد صلاتك السرعة المفرطة في أداء أعمال الصلاة أمعلت يركع يوليد يسجد يوليد دمعلت يقول عيد زالة ركعة ستزول تقضي وني زول ثلاثة ركعاتي بشي على إطار مش كده يقولي بشارت الصداء والدم زوال القيسم نالي ناغلاد نوصينا الله عزيك بشارت مالا الجوائز المعلمين سنة قاسم ونال داود نقسم دم زوال الله عزيك الجايز ظهرمه وعلى سبب عالة نسان أدي أسفي السعادي حوى غمود أدي دك كم من دو السر نمية عام هون سبعين عام مية عام أزعلوك لأريح ما سنت اللي يتكلم إلي قنوة مود أدي تك هديس بعد تظليت دمعة لدنكو غاريت أما تالي تجم زيد يا ربي أيوة انتو تزاليت قبلت نطقيم أما تالي مطول تخاطي شتي تحتاج لتزاليت شتي هود ربي لا يحتاج ربي غني عنك وعن جميع الناس أما تزول دا وحدي شتي أتشفع لش هون تزاليت في الآخرة أتكون سبب توت في الجنة خاطر أول ما يحاسب به المرء صلاته تحاسب الزال أول شيء زالت تقول لي امتحانا بتا يغلب المواد بتا ترصبض في الصلاة خلاص يا لشيا وتربح ديا تزول جهنم أعادنا الله منها ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إما وتزلين خلاصنا وتزلين دا واحد يتزال من شخص من شخص تنفح لكن يوم باللي قل صحابي يزدي الزلط ستر الرسول صلى الله عليه وسلم يزدي سلم غفص الناس وحد زلط وتزلط لا إله إلا الله يركع يسجل الناس وتزلط وسنو تزلط دا وحدي زلط شنقصة الناس وحد زلط اللي دول تزلط يزمان نفهم دا وحدي معنى ومو معنى يزمان تزلط كما ينبغي أمتو هو وتزلط أمتو وتزلط فلهذا نحسن أداء صلواتنا التنزل ده وحدي إذن السرعة المفرطة في أداء أعمال الصلاة نقر الديك نبتي هذا يزيد ليتنقل حبات من مدي استمرت نمعلت نغلتفات والثعلب ليتقل غلدة صحفي الله البكاء في الصلاة يقل حد يغر تمس نزلت يفكرك المشكلات يفكرك الحقارات يفكر مما سيموتنا وما سيموتنا يقنوع عزيز غف سيموت يغر تمس نزلت تنتقد صلاته سحبتها يغرت من الخشوع يخشع ربي صنع جهنم يحسى يا سين جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب مثلا يحسى تلمعت الطاس وني ما شاء الله ده وحدي زالت تتأثر ليس البكاء لأجل الخشوع هوني دا وحدي مطلوب وهو عزيز دروس وسيد زالي تغرت ما سنزالي دروس أمج هم خطروه نفهم دا وحدي العربية إنه لكان زالي لكان البلدنا لأنشان ولدنيا إلا خارج صلاة خارج إطار الصلاة أما بتيجي لحد يغرت خشوعا يصفن ربي الجنة يشتاق لي الجنة يبدأ الخير إلى الجنة تدمع تطس إنه يغرط ما ليش ده وحدي ما شاء الله رباني يجي البابس سحقين حد دي غرط زالت في الجنة دونيت أنشينا يفكر يكتل مظلامات يقول حد يبيس حقص وما أكثر المظالم مظالم الناس الميرات تمطط مثلا لا تزعلوا كتاب ممي سنغيوه سنقني بيس الميرات وسيوشي ولا حيا تفكر ما سنزالي تغرت لا يجوز تنتقد صلاتك عموني. إذن البكاء في الصلاة وهو من أجل الخشوع والتأثر خاطي لو كانت التأثر للخشوع ما شاء الله وإنما يحزن في قنوم النتون وفيك المشكلات وفيك المظلمات يفكر ما سنزالي. كذلك شيء آخر عدم اتصال الصف الأول الصفمزوار الصفمزوار أيها الإخوة الأكارم يقل حد ولي غيصاد يلصق معهم دوشي سحمار كل يتزل الصفمزوار الصفمزوار إذا بدأ عاد راس راس يلصق يقل يلصق دي ودد ونتجي الفرجة ونتجي الوسع الشيطان اللي عجرانا الكورون ولي جور الكورون ولي جور جرانا ميمي خطان تجد الوسع وتعيد المحبة دل الألفة إلا ربي يسجد وقفنا صلاة الجمعة لأجل صلاة الجماعة لأجل هذا يعني تربية اجتماعية أوسطاني يدوز علوك دوم الزان دل غاني دل فقير دل وسيل سونشانز وسيل شرساني بسيط قاعد ملقان دي ونشاد الزان مع بعض يقل يدعو يا سيوردن اهدينا اهدينا الصراط المستقيم اهدينا قاعدنا ما تشيلها إياك نعبد وإياك نستعين وسني إياك أعبد نشي نستعين خاطئ إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم. إذن الصف مزوي زي ما يكون متراصة بالتالي سيك الفرجة تنتقد صلاة ذلك الصف خاصة وسيلة بعد الفرجة بعد الوسع بعد الوسع الأقيم الله يسعى سعى وسيلة يسحر تسلمي الدنة ثلاثة دي فغانشان ورجة زور نطف ليبرك ونديك حبسي ونديك حبسي ثلاثة مدلة مع بعض كل يقول يجدب السلوسع هذه حزنة الدفرانشان ورجز يبت هامي الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي قبل أن يكبر يقار أتموا الصفوف سووا صفوفكم يتامر سوموا نشي لا نقاس لا نجنين نشي رأينا. إذن عدم اتصال الصف الأول نقطة أخرى وإننا نسبق الإيمان في حركاته يسبق يركع قبل الإمام يسجد قبل الإمام يتشرد قبل الإمام وني لا صلاة له تنتقد صلاته. أما دون نجر مع الإمام يعني يبتل يتزال واحد يركع مع الإمام يسجد مع الإمام ساعتها ودني تتزال وتتقراد مع الجماعة خلف الإمام وتقيد مع الإمام ويتزال مع الإمام تتزال مع الجماعة خلف الإمام من المفروض الإمام ما يقضى الحركة الشت بديد هذه وتدين الله أكبر سعادة تقصر يقدر ركوع شتين الله أكبر إن سمع الله لي من حميده سعادة فغلها بعد الدال حميده شتين ربنا ولك الحمد هذه قضى الحركة تتبيش يوطى الودة إلى وسي الطاوت قبل الإمام تمرت في السجود. إذن وسي سبق الإمام في حركته وأعماله تنتقد صلاته. الواقف بمفرده في الصف أنا مثلا صارت الجماعة سنصفف تمين يزدقني بتفيت لا توحدس لاش معاس حد تنتقد صلاته لا تصح صلاته. أنا صف مزور كامل يبد صف تاني وحدس تنتقد صلاته لابد أن يكون معاس على الأقل يقول ريضنا ينسن الجنة في الصف. ملاحظة قلت أن الفتح على الإمام بمجرد يغلط سادي يمكن أدي دول معيمان صادي صحة أدي ممكن لدي نيجي صحايا والتعيد يقن يبعد للصف الثاني هنا الصف مزور يبعد ليتصحى النج إما الإمام يتدارك أدي دول معيمان إما وني لن تفرسي باين لمخصص صحة وني الملاحظة ونترزين زال 12 ملاحظات بعض الملاحظات. لا دعاء ولا قراءة للقرآن لا في السجود ولا في الركوع. الركوع دي تسبيح السجود دي تسبيح لا يجلس عزم القرآن ولا شيء آخر طبعا لا ولا دعاء ولا شيء في صلاة الفرض. أما النفل هذا يمكن يقول حد يدعو في سجوده. كذلك لا نجهر بتكبيرة الإحرام عدة مرات طالما قلناها وإنما قال السوس ده لما بعد ما يدنش من الصوت نصن في تكبيرة الإحرام قاعد الغفلت لش يقول حد يتعاند عند وإنما الغفلة أنسول في مانا أكبر مانشين تزلى وحد النغ أنكبر معالي مع الجماعات كيف كيف أمني مانشين تزلى لوحد يقول حد يستدرك واسن تسلي تكبيرت الإمام سعادي السلم يتزق أمن تكبير زق الله أكبر مش كان سلي تزق السلام وعليكم مش كان سلي همزة ونزق السلام ولا السلام أنزق نقلد الإمامة نقلد في التكبير نقلد في التسليم نقلد الله أكبر نروك وعد السجود قال لي تزق أو لي نزق أنشني إلا تكبيرة الإحرام نوالف برك نوالف إذن لا ونجهر ونشمر صوتنا في تكبيرة الإحرام الإمام يشمرت مش كان سلي برك كذلك كانت ملاحظة مروه كذلك إظهارها مزات التكبيرات ونقل الله أكبر للهمزة بدات للهمزة ماس الله أكبر الهمزة فاصل سجرجون بلادم إلى يعني وهو سيلس هو سقدانيمي خاطي الله أكبر الهمزات الظهرنت تتخنوفون جد ضمتني أغاني في كتبيني دائما الحمى الله أكبر سعد عاجس ضمتنا تبين الهمز الله أكبر كذلك سجود السهو قد يكون سعد تشكد منش تركع منش نراك عايتي تجي تشكد أنه ستيدك تسنت من سنن الصلاة كانت كرياء أركان الصلاة وسنن الصلاة ركن الصلاة بالتجيد تنتقد صلاتك سنن الصلاة يعني تستدرك بسجود السهو أبتا سمونكز دا سمونكز هذا يكون السجود قبل التسليم أبتا ترني الدارني هذا يكون السجود بعد التسليم أبتا دشكي أنه باش كتسبح أتين سبحان ربي العظيم تقار سبحان ربي العلا باش كتين سبحان ربي العلا أتين سبحان ربي العظيم وني السجود بعد التسليم أين دود بسين أيوة ملاحظة أخرى الذكر والاستغفار والدعاء بعد الصلاة والسلام عليكم دوشور لشكت العبادة تربي نانا كتر تسيسي للذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يغلب إذا نذكر الله ونستغفر وندعو قبل الانصراف تعزم داية الكرسي مثلا تعزم دامان الرسول تعزم سورة الإخلاص تعزم سورة الفلق سورة الناس تدعود خلاص ان شاء الله يكفي هذا الوقت يعوض نسأل الله ان يهدينا وان يوفقنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.